جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: كيف نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن توافيه منيته بالمدينة فليفعل؟ يعني هذا فيه ترغيب في سكن المدينة، أما الآجال فلا يعلمها إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغب بهذا المعنى، أن الإنسان يحاول أن يكون سكنه في المدينة إن تيسر له، فإن لم يتسر ونوى هذا الشيء فإن الله يبلغه هذا الأجر وهذه المكانة، لأن الله سبحانه وتعالى يبلغ الإنسان منزلة الشهداء إذا علم الله منه نية صادقة ولو مات على فراشه. يقول السائل: هل خروج الدم من الفم علما أن اللثة مريضة يفسد الصوم إذا تم بلعه؟ يقول: هل خروج الدم من الفم علما أن اللثة مريضة يفسد الصوم إذا تم بلعه؟ إذا بلعته لم تكن عامدا فلا يفسد الصوم، أما إذا عمدت ذلك فيجب عليك قضاء هذا اليوم. يقول السائل: كيف يكون تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ يكون بانتشار النهار في الأفق، أن يملأ السماء نور الصباح، يعني تبين الصباح. نعم. يقول السائل: شخص نام مع زوجته في نهار رمضان وهو مرتد لملابسه وقد ضم زوجته، فلما استيقظ وجد أثر المني على ملابسه، فهل عليه شيء؟ مثل هذا إذا علم أنه لم يحس بشيء باللذة، لأن هذا الماء بإذن الله لا يحس به، أي لا تحصل به الشهوة إلا بأمرين: بالخروج وباللذة التي يحس بها، فهذا قد يحمل على أنه احتلام إذا لم يتذكر شيئا ولم يغلب على ظنه شيء من المعاني التي ذكرنا، فإن صومه صحيح لأن الظاهر أنه احتلام. نعم. يقول السائل: ما حكم تعطير ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك، أي قبل قول الشخص لبيك عمره؟ لا بأس، لكن الفقهاء يرون أن الإنسان يتطيب في بدنه لا في إحرامه قبل الإحرام، أما استدامة هذا الإحرام فإن خلأه فلا يجوز له أن يراجعه، أما استدامته هي التي اختلف أهل العلم فيها بناء على قاعدة هل الاستدامة كالابتداء، وهي من قواعد المالكية ومن قواعد سائر المذاهب، واختلفوا في هذا على قولين، ونقول لأخينا هذا الاحتياط في حقك أن تغسل هذا الطيب قبل بدء الإحرام حتى تخرج من الخلاف، لأنه يخشى أن تخلعه ثم تلبسه فيكون عليك حينئذ فدية. نعم. يقول السائل: ما مقدار كفارة الإفطار في نهار رمضان، وهل يجب إطعام المساكين جميعهم في يوم واحد أو متفرقين؟ إما أن تجمعهم في آخر الشهر 30 فقيرا وتغديهم أو تعشيهم، وإما أن تخرج كل يوم بيوم. الصحيح النقيبة أن قدر المخرج هو نصف صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني لليد الصغيرة ولليد الكبيرة. كم كيلو؟ تقريبا الصاع 3 كيلو، يعني من باب التقريب والاحتياط، فيكون كيلو ونصف. يقول: هل يجوز إخراجها نقودا، وما مقدار هذه النقود بالريال السعودي؟ لا، هذه من الأشياء التي قدرها الشارع فتخرجها كما أمر شرع الله. يقول السائل: في حالة صوم القضاء أو صوم النوافل في غير رمضان إذا أكل أو شرب الصائم بالخطأ، فما حكم صومه؟ حكمه صحيح كما في الفرض. يقول السائل: هل يتحتم على زائر المسجد النبوي أن يسلم على أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل مسجده؟ لا، من قدم من سفر يقدم إلى المسجد ويصلي ثم يذهب إلى القبر ويزور الزيارة الشرعية التي فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأي كيفية يعرفها المسلم، أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد، إن أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن هذه الأمة خيرا، ثم بعد ذلك تنصرف تسلم على أبي بكر وعلى عمر، هذا هو السلام بدون تعقيد وبدون زيادة وبدون نقص. نعم. يقول السائل: شخص حج واعتمر ثم وقع في الزنا ثم جاء إلى العمرة، هل له من توبة؟ هل أعد السؤال؟ يقول: شخص حج واعتمر ثم وقع في الزنا ثم جاء إلى العمرة، هل له من توبة؟ باب التوبة مفتوح في كل وقت، حتى تغرب الشمس، حتى تطلع الشمس من المغرب، يعني أو أن يغرر العبد للانقطاع الخاص، فما دام أن الإنسان الحمد لله وهو قادر وهو في لم يعاين الموت فتوبته مقبولة. الله جل وعلا يقول في المثلثة الذين قال فيهم الرب جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى أن قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الله سبحانه وتعالى تواب عظيم. قضية الرجل الذي قتل 99 نفسا إلى أن جاء إلى أعلم من قبله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين تعبد الله معهم، إلى آخر الحديث. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. القرآن مليء بالحث على التوبة، وهكذا السنة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والإنسان ما دام أنه أحسن ثم جاء بهذه السيئة لا يضر إحسانه السابق ولا يتعثر بهذا أبدا، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ولكن يجب عليك المبادرة إلى التوبة وإحسان العمل. قد ذكر ابن الحافظ بن حجر عن رجل أنه عصى الله 20 عاما، يعني مسألة طويلة، ثم أطاعه 20 عاما وعكف على طاعته، ثم حصل له انتكاسة فعصى 20 عاما. قيل إن الله أراد به خيرا، وأنه رأى نفسه بالمرآة فقد علاه الشيب، فسمع هاتفا يهتف، وهذه كرامة: يا هذا عصيتنا فأمهلناك، أطعتنا فشكرناك، طاعتك باقية، ولو رجعت إلينا لقبلناك. فعليك الرجوع إلى الله، عليك التوبة، واستر نفسك، فإن هذه قاذورات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتاها بأن يستتر بستر الله جل وعلا وأن يعود إلى الصواب. نسأل الله أن يقبل توباتنا وأن يكفر سيئاتنا. تقول السائلة: ارفع الصوت شوي، بلغوني الكلام ما أسمعه. اي نعم، جزاك الله خير. كيف حول ولا. طيب أبلغ رسالتك الآن أنا سم. أنا أبلغ الآن الإخوان رسالتك وأعلق على هذا جزاك الله خير. الأستاذ علي يقول أمرين. الأمر الأول بعض الإخوان الذين يدخلون قبل المغرب وحتى هذا أنا الآن أجعل ربع ساعة وأدخل وإذا بعض الإخوان أن يصلي وهو كان بإمكانه أن يختصر في الأكل وأن يتسنن إذا أراد جزاه الله خير أن يجعل فيكون فيه ربكة. أيضا لابد أن يكون معنا يعني الشرع مسألة النظام. كان أحد علماء الأزهر تكلم عن النظام في عهد قديم وهو يخاطب الغرب فذكر نوعا عظيما كل شرعنا النظام صف كيفية الصلاة كيفية الخروج كيفية الدخول حتى كل شيء حتى الله يعزكم ويرفع مقداركم دخول دورة المياه في الشرع بنظام. لكن للأسف نحن المسلمين لا نلتزم بهذا النظام فنعكس صورة قاتمة بل قد يعكس بعضنا صورة مظلمة للإسلام وللأسف وهذا ظلم لأحكام الإسلام. فهذا الذي يدخل الآن يتوضأ باقي دقيقة هو يعرف دقيقة على الأذان هذه الدقيقة هل تسع ركعتين؟ الركعتان التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. يعني يا أخوان لما أنا أقول لك إذا ذهبت مثلا إلى أقول لولدي مثلا إذا ذهبت إلى جدتك فقبل يدها وقبل رأسها فلو أخذ يدها سلمك الله ثم رفعها من الخلف ومسك هل يعتبر هذا بر؟ وهل أنا قصدت هذا؟ إذن الأوامر ترجع إلى لابد تحاط بمقاصد الآمر. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أنك ترك عتين بس سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم وقد تؤذي بصلاتك هذه. أراد الركعتان اللتان يرفعها الله جل وعلا ركعتان ليت لي من دنياكم ركعتان متقبلتان كما قال الصحابي. يا أخي هل أنت الآن دخلت فآذيت وجنس الإيذاء منهي عنه وهو جنسه كبيرة من الكبائر قد ذكر العلماء في الكبائر أن أذية المؤمنين كبيرة ثم تختلف باختلاف متعلقاتها. الآن أنت أردت الخير فوقعت في شر كم آذيت من إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة قال اجلس فقد آذيت وعانيت ونهى أن تخطي الرقاب والتخطي الرقاب منهي عن في الجمعة وفي غيرها لعموم النص وعموم العلة. جزاك الله خير. المسجد كبير إذا أردت أن تصلي وأن تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا المسجد وغيره من المساجد ليس بقعة مخصصة لك ولهذا حرم المحققون من أهل العلم أن يضع الإنسان شيئا يقتطع به مكانا حتى لو ذهب إلى الوضوء اللهم إلا إذا كان قد جاء مبكرا مثل الجمعة أو في غير الجمعة ثم أتراه سبب فقال لأخيه جزاك الله خير أذهب أتوضأ وأرجع فهو أحق به ولو جاء غيره فخالفه لا يجوز له أن يقيمه إنما إن بقي المكان لم يشغر بشيء. فأني أراد الإسلام بهذه المساجد وبالجماعة ماذا أراد؟ أراد تحقيق الوحدة وتحقيق المحبة. فإياك أن تحدث صورة تخرم بها أصلا من أصول الشريعة. وليت أن إخواننا وغيرهم يقرؤون ما ذكره الشاطبي في الموافقات في مقاصد الشريعة أن الشريعة تحفظ الأصول ولو فوتت بعض الجزئيات. وذكرت لكم قصة ابن مسعود بالأمس. أما المسألة الثانية وهي المسألة التي الحقيقة يعني تؤرق كل غيور، إذا أردت أن تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهل هي على السنة، هل هي على الطريق القويم، فانظر إليها في مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو حاضنة الإسلام، هذا انبثقت منه الدولة الإسلامية، انبثق منه فرسان العالم الذين غزوا الناس بالقلوب. إذا كنا ندخل وأنا أسمع والناس بعد يسلمون على رسول الله تجد يخبط بنعاله حتى تسمع الخبطة وأنت بعيد، والثاني يقول أنت سلمت أنت ما سلمت، صياح وزعيق. يا أخي اتقوا الله، أنتم عند مقام الرسالة، عند مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر ابن قيم في نونيته كلاما عظيما عند آداب الزيارة، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في كامل السكينة. نعم لا تأتي وأنت تصلي كأنك تصلي، قد نهى العلماء عن هذا، لكن احضر. أنا أعجب لو أن أحدنا وقف أمام ملك من الملوك الدنيا، فكيف بمن ملكه الله هذه الرسالة العظيمة، الذي لم يخلق مخلوق قط أفضل منه. كيف يا أخوان، يعني أنت لو تجي عند مدير بلدية تجد أنك في غاية الأدب. ثم أعظم من هذا رفع صرصرة هذه الجوالات بأنواع الموسيقى والنغمات. حدث لو أردت أن تتحدث عن تحريم هذا وأدلة هذا التحريم لن يسألك مثل هذا المجال. ثم يأتي الشيطان بعد ذلك لنا في صلاتنا. يا أخي أيها الرجل الذي تقول يا الله يا كذا، يعني بصفات الله، ثم تصرخ حتى بالبكاء، تصرخ له بالبكاء. يا أخي أولا هل أنت بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يسمع له نشيج بكاء بسيط، بكاء تضرع، ليس بكاء عاطفة. يا أخوان كفانا العاطفة، العواطف التي في المسجد ثم نطلع تنتهي، ما هي بهذا المقصود. المقصود البكاء الذي استحضرت به تعظيم الله، ليس تعظيم مجرد أنك تذكرت فاقتك فقط، تعظيم الله الذي عليه الثبات والدوام. فنحن أمة سكينة، أمة وقار، أمة رفق. قال إن الرفق لا ينزع من شيء في الدين ولا في الدنيا إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. فأقول يا إخوان إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حي حياة برزخية في أكمل الحياة البرزخية التي لا يساويها فيه معه مخلوق آخر. هو مات عليه الصلاة والسلام لكنه كما قال إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهو في حياة برزقية عظيمة المكانة والدرجة، وما من مسلم إلا يرد الله عليه روحه يسلم عليه. فإياك وإياك، لما جاء من رفع قال أين محمد، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا من التقديم. ثم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله أن تحبط أعمالكم وأنتم، أي لئلا تحبط أعمالكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أخلصها، فأصبحت قلوب أتقياء، قلوب أصفياء، قلوب مقربين. فإياك واحذر، فإن عمر رضي الله عنه سمع رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما قد يكون في أمر من الأمور التي كانت في ما يتعلق بصلاتهما، فقال إيتوني بهما. قال من أين أنتما؟ قال من كذا. فقال لولا مكانكما، أي من الجهل، لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا عند هذا المنبر يتحدثون لما نزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لآخر الآية، يتحدثون عن أفضل الأعمال. هذا يقول كذا وهذا يقول كذا بكل، فكأنه خشي من ارتفاع الأصوات. قال إنكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترفعوا أصواتكم، ولكن ائتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأجاءوا إلى رسول الله فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. فيا إخوان، نحن نتمنى أن نكون كما قال الله جل وعلا في عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة يوما وقد رفع بعضهم أصواتهم قال: أربعوا على أنفسكم، يعني يسروا، إن الذين تدعون، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أنت يا الذي تقول يا الله ترفع صوتك يسمعها من على بعد، إن لا إنك لا تدعو أصم ولا غائب، إن الذي تدعو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله يسمع صوتك ولو كنت مخافتا، ويسمع ما في قلبك، ويسمع ما لم ويعلم ما لم تتكلم به، ولكنه تعبدنا بالألفاظ أن ندعو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يحصل كله سواء في أمور العبادة أو خارج أمور العبادة، فترى يا أخوان يخشى على هؤلاء من قول الله أن تحبط أعمالكم. كانوا يقولون، يعني من قديم كنت تدخل المدينة حتى المزمار السيارة هذا المنبه ما تسمعه. إن اختلفت الآن الأمور، لماذا اختلفت؟ لأن الأمة انتكست. وكان ذكر عن الإمام مالك أنه كان لا يتنأل، ما أدري عن ثبوت هذا، لكن هذا ليس ببعيد. كانوا في غاية الأدب، يعني أنا بودي أن يقرأ أحدكم آخر آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في نونية ابن القيم، يعرف أننا ما كونك تخرج يعني ترمي الحذاء عند المسجد كذا، ثم سمع جلبت صوت، يعني وأنا في الغرفة التي بجوار، يعني لو كنت تقرأ القرآن لا تستطيع. إخوان، عندكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا ما تأدبنا في هذا المكان متى نتأدب؟ ليس الأدب أن تأتي وتلقي سلاما مجردا وأنت تظن أنك قد أتيت بما لم يأتي به الأولون. الأدب هو هذا في القلب، خشوع القلب، إذا كان هذا القلب خاشع أظهر على الجوارح. فنسأل الله أن يهدينا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا للسنة. إذا بتعذروني جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.